كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا كانت لولا هنا للتحضير كما بين الشيخ بمعنى هل لماذا لأن طلب إيمان القرى الكافرة التي أرسل الله إليها الرسل وبعث فيها الأنبياء طلب بحث وإزعاج وليس طلبا برفق ولين الأمر بالإيمان أمر فيه إلزام فيه تحتيم فلهذا كان الطلب هنا يعد تحضيبا لأنه من باب طلب الشيء بحث وإزعاج واضح؟ إذن فلولا كانت قرية آمنت لولا هنا هل هي حرف عرض أو حرف تحضيب؟ الجواب حرف تحضيب لماذا؟ السؤال لماذا؟ لماذا لا يقال هي حرف عرض؟ أنتم تعلمون الفرق بينهما أن العرض طلب برفقين وأن التحضير طلب بحث لماذا حملت لولا هنا على التحضيب ولم تحمل على العرض؟ الجواب لأن طلب الإيمان ليس برفق الولين واضح فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها طلب الإيمان من القرى التي أرسل إليها الرسل ليس طلبا برفق بل هو طلب بحث وإزعاج بمعنى أنه طلب تحكيم وإذا كان الطلب جازما وحتما سمي ذلك تحضيبا وإذا كان الطلب لا على سبيل الجزم والحتم سمي ذلك عرضا مفهوم الكلام إذن طلب إيمان هذه القرية ليس برفق ولين بمعنى أنهم إن آمنوا فلا وإن لم يؤمنوا فلا بأس بدليل إيش بدليل ترتيب العقاب على القرية التي لم تؤمن الله تعالى طلب من هذه القرى أن تؤمن ومن لم تؤمن رتب على تركها للإيمان العقاب والعذاب فدل هذا على أن الطلب كان بجزم على أنه كان بحتم بإلزام ولم يكن طلبا برفق ولين إذن فلذلك لولا هنا للتحضيض لا للعرض وكل لولا في هذا السياق إذا كانت في هذا السياق الذي نتحدث عنه وكانت للطلب بمعنى للعرض أو للتحضيض بخلاف ما إذا كانت للتوبيخ فذلك موضوع آخر إذا كانت للطلب فهي هنا في هذا السياق للتحضيض لا للعرض لأن الطلب هنا طلب بحث وإزعاج لا برفق ولين مفهوم الكلام إذن فلولا بمعنى هلا وليست بمعنى آلا ولولا تستعمل فيهما للإشارة لولا قد تاتي للتحضيض وقد تاتي للعرض والذي يوضح لك ذلك هو السياق المطلوب الذي طلب هل هو مما يترتب على تركه عقاب أم لا إن كان ما يترتب على تركه عقاب فهو تحضيض وإلا فهو مجرد عرض لهذا قال لك الشيخ لولا هنا للتحضيض بمعنى هلا، وقرئ في الشاذ هلا ما كان لولا، قرئ فهلا كانت قرية آمنة. والمعنى قال الشيخ هلا كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب فنفعها إيمانها، إذ لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون. إذا المعنى هلا كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب فنفعها إيمانها، بمعنى مفهوم الآية أن القرية إذا آمنت بعد نزول العذاب فلا ينفعها الإيمان، كما وقع لفرعون آمن بعد نزول العذاب فلم ينفعه الإيمان. قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، آمنت أي قبل نزول العذاب، وقرية لولا كانت في الزمن الماضي قرية من القرى المتقدمة آمنت بنبيها ورسولها الذي أرسل إليها قبل نزول العذاب عليها فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. إلا قوم يونس، لماذا استثناهم؟ لأنهم آمنوا قبل نزول العذاب. في أول الأمر نعم، في أول الأمر أعرضوا، في أول الأمر أعرضوا وخالفوا وكذبوا، لكنهم قبل نزول العذاب تابوا إلى الله تعالى وآمنوا وصدقوا فعصموا أنفسهم من العذاب. إذن ما الذي عصمهم وأنجاهم من عذاب الله تبارك وتعالى؟ أنهم آمنوا قبل نزول العذاب. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قد يقول قائل فلولا كانت قرية يونس إلا قوم يونس، القوم هذا قوم يونس مستثنى من ماذا؟ من القرية، فهلا كانت قرية، كيف صح أن يستثنى القوم وهم عقلاء من القرية وهي غير عاقلة؟ الجواب أن المراد بالقرية أهلها، قرية التي ذكرت قبل، فلولا كانت قرية آمنت أي أهل قرية آمنوا، أصحاب قرية، إذ الذين بعث إليهم الرسل هم أهل القرى لا القرى نفسها. إذن فالكلام على حد في مضاف أو فيه تجوز في الإسناد، أطلقت القرية والمراد أهلها، أطلق المحل وأريد الحال، قرية أي أهل قرية. والدليل على هذا الاستثناء قال إلا قوم يونس، استثنى القوم من القرية، فدل ذلك على أن المراد بما سبق أهل القرية لا القرية نفسها. وقد جاء التصريح بهذا في مواضع أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى أن المراد أهل القرى لا القرى أنفس، وفي آيات كثيرة صرح الله تبارك وتعالى بهم، ذكر المضاف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. قال الشيخ إلا قوم يونس استثناء من القرى لأن المراد أهلها، وهو استثناء منقطع بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. عن استثناء منقطع لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، إذ المستثنى منهم لم يؤمنوا فوقع عليهم العذاب، وهؤلاء آمنوا فزال عنهم العذاب، ارتفع عنهم العذاب. إذن فرق بين هؤلاء وأولئك، فالذين ذكروا قبل إلا القرى هذه لم تؤمن وقع عليه العذاب، وقوم يونس آمنوا فنجوا من العذاب. إذن هذا استثناء منقطع لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منهم، ولهذا تفسر إلا بلكن، إذا كان استثناء منقطعا تفسر بلكن. إلا قوم يونس كأنه قال لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قال ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، ولاحظ التعبير القرآني هذا ديال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، كشفناه رفعناه وأزلناه، فيها إشارة إلى أن شيئا من العذاب قد حل. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، هل تفهمون منها أن شيئا من العذاب حل؟ قال أهل التفسير إن قوم يونس رأوا أمارات العذاب، ما زال ما حلش بهم العذاب، ما زال لم يحن وقته، لكن رأوا أماراته وعلاماته بادية واضحة، لما رأوها آمنوا فلم يقع عليهم العذاب. إذن مش المراد أنهم أن الله تعالى أوقع عليهم العذاب ثم رفعه، لأنه لو أقع عليهم العذاب لما نفعهم الإيمان. وضح الموضوع؟ لو أنه حل العذاب لما نفعهم الإيمان. إذن ما المراد؟ كشفنا أنهم رأوا أمارة العذاب. الأول لما كذبوا نبيهم يونس وتولوا وأعرضوا، ظهرت لهم بعض أمارات وعلامات العذاب، فتابوا ورجعوا وصدقوا نبيهم وأمنوا بالله تبارك وتعالى، فكشف الله تبارك وتعالى عنهم العذاب، لا أنه وقع، إذ لو وقع لما نفعهم الإيمان. وضح المعنى؟ إذن رأوا أماراته فآمنوا فكشف الله تعالى عنهم العذاب. هذا الذي قررناه الآن بناء على أن الاستثناء منقطع كما تقرر. قال الشيخ: ويجوز أن يكون متصلا. يجوز أن يمكن أن يكون الاستثناء متصلا لكن بتأويل. شو التأويل؟ هو أن نجعل الجملة السابقة مضمنة معنى النفي، بمعنى أن حرف التحضير الذي هو لولا نقول مشرب معنى النفي، فيه معنى النفي، يتضمن النفي، هو حرف التحضير ويتضمن النفي، فحينئذ يكون الاستثناء متصلا. والمعنى: ما آمنت قرية إلا قوم يونس. يصح الآن الاستثناء المتصل؟ نعم يصح، دون أن نحتاج إلى تأويل. ما آمنت قرية إلا قوم يونس، والاستثناء حينئذ متصل. وروي في قصصهم أن يونس أنذرهم بالعذاب، فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم فتابوا. أي الله، هذا هو معنى كشفنا عنهم عذاب الخزي. يونس نبيهم أنذرهم، خوفهم، كما أنه بشرهم، وهذه دعوة الأنبياء والرسل. فلما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى ما شاء الله أن يدعو، وفي آخر الأمر أنذرهم بالعذاب وتركهم وانصرف، رأوا شيئا من أمارات وعلامة العذاب كما ذكرنا، فبادروا وسارعوا إلى التوبة، لم يؤخروا الأمر، ما قالوش لحتى نشوفوا العذاب. لما خرج موسى يونس وتركهم، رأوا شيئا من أماراته فسارعوا بالتوبة والتضرع إلى الله والإنابة، فكشف الله عنهم العذاب، وذلكم لأنهم تابوا قبل أن يحل العذاب، ما زال لم يحل. قال: فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم. كانت هذه أمارة، غير الخروج ديالهم اللي ما بقاش معهم، علموا أن العذاب، هذه أمارة بالنسبة لهم على أن العذاب سينزل بهم، بدليل أنه فارقهم خشية أن يعمه العذاب معهم، أمره الله تعالى بذلك. قال: فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالى فرفعها الله عنهم، بخلاف الأمم السابقة. ما الذي وقع لها؟ الأمم السابقة أخرت العذاب، أخرت التوبة حتى حل بها العذاب، ومن أخر التوبة حتى حل العذاب لا ينفعه الإيمان. إذن هذا الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء وأولئك. أولئك أخروا التوبة حتى حل العذاب فلن ينفعهم الإيمان، وهؤلاء بادروا بالتضرع والإنابة والتوبة قبل حلوله فنفعهم الإيمان. قال تعالى: ومتعناهم إلى حين. قال الشيخ: يريد إلى آجالهم المكتوبة في الأزل. إذن كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ومتعناهم أي في الحياة الدنيا، متعناهم متاع الحياة الدنيا إلى حين. إيش معنى إلى حين؟ أي إلى وقت، إلى زمن. شنو هو هذا الزمن وهذا الوقت؟ هو زمن آجالهم المكتوبة في الأزل، بمعنى أن الله تبارك وتعالى متعهم في الدنيا ورزقهم من الطيبات وكشف عنهم العذاب. راه كشف العذاب بذاته يعد تمتيعا في الحياة الدنيا، وبقوا على ذلك حتى بلغ وقت وفاتهم الذي قدره الله تبارك وتعالى لهم في اللوح المحفوظ، بمعنى أن الله تعالى لم يبادرهم بالهلاك، لم يبادرهم بالاستئصال، بل عاشوا إلى أن ماتوا كما يموت عامة الناس. وليس المراد بهذا أن من عاجله العذاب عقوبة من الله تبارك وتعالى أنه قد مات قبل أجله. شيء هذا هو المعنى المراد؟ لا، ذاك هو أجله، وإنما المراد أن هؤلاء لم يكن أجلهم بمبادرة العذاب لهم، لم يكن أجلهم منتهيا كالأمم السابقة بمبادرة عذاب وعقاب من الله عز وجل لهم بخلاف من سبق. أولئك الذين أنكروا وكذبوا ولم يتوبوا حتى حل بهم العذاب، كان وقت عذابهم وإهلاكهم هو وقت أجلهم، هذا هو الوقت ديال الأجل ديالهم، لكنهم تسببوا في أن يكون أجلهم بمبادرة العذاب والعقاب من الله، هذا القسم السابق. وهؤلاء لما لم يكفروا ولم يعاندوا كان أجلهم عند مجيء وقت وفاتهم، بمعنى أنه لم يكن أجلهم مرتبطا بعقوبة وعذاب من الله عز وجل، لأنهم لم يفعلوا سبب ذلك، تركوا سبب العقوبة، فلم يكن أجلهم مرتبطا بالعقوبة وآجلا مقارنة مع ما يعيشه عامة الناس. هؤلاء تركوا هذا السبب فلم يعاجلهم الله عز وجل بالعذاب، وإلا فكل من يموت في أجله المقدر له الذي قدره الله رب العالمين، لكن أسباب الموت تختلف، فمن الناس من يموت بعقوبة من الله عز وجل، ومن الناس من يموت بمرض، ومن الناس من يموت لكبر سنه وضعفه، كل يموت بسببه. فأولئك السابقون الذين طغوا ماتوا بعقوبات من الله، وهؤلاء لم يموتوا بعقوبة دولهم، لأن قد يفهم أحد وما استعناهم إلى حين أي إلى بلوغ آجالهم أن غيرهم ماتوا قبل بلوغ آجالهم، ممكن تفهمها كلا ولا لا، أن غيرهم من السابقين هادوا وما استعناهم إلى حين أي إلى بلوغ آجالهم المكتوبة، إذن غيرهم ممن كذبوا ماتوا قبل، قد يتبادر هذا للذهن، ليس هذا المراد، واضح؟ وإنما المراد ما بينت لكم، وهذا راجع للمسألة التي أشرنا إليها قبل في درس مضى قريبا، إلى مسألة تقدير الأسباب والمسببات، أن الكل مقدر عند الله تبارك وتعالى، أسباب الأشياء ومسبباتها. قال الله تعالى ومتعناهم إلى حين، ثم قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء ربك تبارك وتعالى مشيئة كونية قدرية لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لأجبر الناس جميعا على الإيمان ولكانوا جميعا مؤمنين، لكن الله تبارك وتعالى لحكم بالغة نعلم بعضها ونجهل أكثرها لم يشأ ذلك، لم يشأ تبارك وتعالى أن يؤمن الناس كلهم أجمعون، وإنما شاء رب العالمين أن يجعل للعباد إرادة ومشيئة، وأن يجعل لهم قدرة على اختيار أفعالهم وأقوالهم وسائر تصرفاتهم من اعتقادات وأعمال وأقوال، كل ذلك باختيارهم وبإرادتهم التي جعلها الله تبارك وتعالى لهم، شاء رب العالمين ذلك. ويترتب على هذا أن كلا من العباد يثاب أو يعاقب على حسب ما اختاره بإرادته ومشيئته من عمل، إن اختار خيرا كان الجزاء خيرا، وإن اختار شرا كان الجزاء شرا، شاء رب العالمين ذلك. ولو شاء سبحانه وتعالى أن يؤمن الناس كلهم أجمعون لا لفعل سبحانه وتعالى، إذ لا يخرج شيء عن مشيئته، ولا لا، هل يخرج شيء عن إرادة الله ومشيئته الكونية القدرية؟ لا يخرج شيء عن مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، واضح. قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، بمعنى أفأنت تكره الناس على أمر لم يشأه الله؟ ما فعل لو شاء لكان الناس كلهم مؤمنين، لكنه لم يشأ ذلك. أفأنت تكره الناس على شيء لم يشأه الله؟ شنو هذا الشيء الذي لم يشأه الله؟ أن يكونوا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين مخالف لمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن كأنك تكرههم على شيء لم يشأه الله. والهمزة هنا للإنكار، الاستفهام هنا استفهام إنكاري. أفأنت تكره الناس، هذا إنكار على المخاطب. قال الشيخ: أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك وليس ذلك إليك، إنما هو بيد الله. هذا المعنى الأول. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس، يعني أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك والأمر ليس إليك. هذا شبيه بقوله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء. فكذلك يقول الله تعالى له هنا: ما عليك إلا أن تبلغ وتدعو وتبين وتنصح وتعظ وترشد، ما عليك إلا البيان والنصح، وأما أمر الإيمان وعدمه فهذا راجع إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي بيده ذلك، يقلب القلوب كما شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، يوفق من يشاء للإيمان ويترك يخذل من يشاء إلى عدم الإيمان. فمن آمن فبتوفيق الله، ومن لم يؤمن فبعزل الله. يوفق من يشاء للإيمان ويخذل من يشاء عن الإيمان، ومن خذله الله أي تركه ووكله إلى نفسه كان من الكافرين بلا شك، ومن آمن كان ذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى له. ولا شك أن توفيق الموفق وترك المخذول كل ذلك تابع لحكمة الله تبارك وتعالى. توفيق هذا وعدم توفيق ذاك أمر تابع لحكمة الله ولعدله ولعلمه سبحانه وتعالى، كل ذلك تابع لهذه الصفات وجب استحضارها، لعدله فلا تغفل عن هذا، ولحكمته فلا تغفل عنها، ولعلمه فلا تغفل عنه. عالم بالعبد وما يستحقه من التوفيق أو عدمه، وحكيم حيث إنه سبحانه وتعالى يضع التوفيق حيث شاء وفي الوقت الذي شاء، أو يحرم منه من شاء وفي الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. عدل فلا يظلم ربك أحدا، من وفقه الله تعالى للإيمان فإن ذلك لا يخرج عن عدله، بمعنى ليس في ذلك جور، ليس ذلك محض عدل لكن ليس فيه جور. ومن خذله فذلك فيه تمام العدل، أول فيه فضل، والفضل لا جور فيه، ولهذا أنا نسيت الجور ما قلتش لك العدل، والفضل لا جور فيه. ومن تركه فذلك عدل الله تبارك وتعالى، بل ذكر أهل العلم أن في ذلك فضلا من الله تبارك وتعالى، حيث لم يعاجله بالعقوبة، وحيث بين له وأمهله يعني يسر له سبلا، سخر له طرقا كثيرة للاهتداء وللتوفيق، ومع ذلك لم يهتدي، أصر على اتباع هواه، فذلك فضل من الله رب العالمين أنه لم يعاجل العبد بالعقوبة من أول بيان، ماشي غير اتضح للعبد الأمر بوسيلة واحدة من وسائل البيان فتأتي العقوبة، يمهل الله ويؤخر، حتى إن العبد لو تاب إلى الله بعد مئات السنين وبعد كثرة بيان ونصح وتوجيه تاب إلى الله يتوب الله تعالى عليه ويبدل سيئاته حسنات سبحانه وتعالى. إذا قال هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال الشيخ: وقيل المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا، وهذا يصدقه قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا، إذن على هذا المعنى الثاني غتكون الآية منسوخة، لأن الله تعالى ينهاه فيها عن قتال الكفار حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا تركهم، وهذا المعنى هذا الحكم كان في أول الإسلام يش لم يكن هذا الحكم في أول الإسلام، كان هذا في أول الإسلام مرتفعا، ثم بعد ذلك جاءت الآيات الناسخة له الآمرة بقتال الكافرين حتى يؤمنوا. إذن فتكون على هذا المعنى الثاني من آيات المسالمة والمهادنة والموادعة التي نسخت، وقد سبقت معنا نماذج كثيرة منها، آيات المهادنة والموادعة نسخت بآية السيف، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. ويبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. إذن فعلى هذا المعنى الثاني، أفأنت تكره الناس؟ شو المراد بالإكراه هنا؟ الإكراه بالقتال، تكره الناس بجهادهم وقتالهم حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا تركت قتالهم. أنكر الله عليه ذلك لأن هذا الحكم لم يكن مشروعا في أول الإسلام، أول الإسلام ما كانش مشروع، لأن المسلمين لم تكن لهم قوة لذلك، ما كانوا مستعدين متهيئين له. ثم بعد ذلك جاء الوقت المناسب فرفع هذا الحكم وثبت ضده، وهو وجوب قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قال الشيخ: وكان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد ثم نسخت بالسيف، هذا على المعنى الثاني. قال تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. هذا تأكيد للمعنى الذي سبق، لكن المعنى الذي سبق عام وهذا خاص وهو داخل تحته، وهو قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قال هنا في هذه الآية: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. أي نفس آمنت فإن ذلك بإرادة الله ومشيئته، هذا معنى بإذن الله، بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. ما كان لنفس، لاحظوا نكرة في سياق النفي، ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، بمعنى أي نفس آمنت، أي نفس آمنت كيف ما بغت تكون، فإن ذلك بإذن الله أي إرادته ومشيئته، لا يخرج ذلك عن إرادة الله. لا يمكن أن تتصور نفسا آمنت بغير إرادة الله تبارك وتعالى. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال تبارك وتعالى: ويجعل أي الله عز وجل الرجس أي العذاب، كما سبق نظيره في مواضع كثيرة، يجعل الله تعالى الرجس على الذين لا يعقلون أي لا يفهمون، والمعنى أي لا يتدبرون آيات الله ولا يعملون بمقتضاها فلا يؤمنون. ويجعل الله العقاب على الذين لا يؤمنون. قد يقول قائل: شنو الربط بين هذا الشطر الثاني ديال الآية والشطر الأول ديال الآية؟ وجه الربط بينهما هو كأن الله تعالى قال: أي نفس آمنت فإن ذلك بإذن الله وإرادته ومشيئته، وأي نفس لم تؤمن فإنها معرضة للعذاب والعقوبة والهلاك. النفس التي تؤمن ذلك بإرادة الله ومشيئته، وذلك سبب لنجاتها من العذاب، والنفس التي لم تؤمن موعودة بعقاب الله عز وجل. ولهذا جاء ذكر هذه الجملة بعد الجملة التي بعد، هذا وجه الربط، كأنه ذكر هنا في هذه الآية ذكر قسمين من الناس: قسم آمن هذا لا يصيبه رجس الله وعذابه، وقسم لم يؤمن هذا يصيبه عذاب الله تبارك وتعالى، لأنه قال على الذين لا يعقلون أي لا يفهمون ولا يفقهون ولا يتدبرون آيات الله تبارك وتعالى التي يرونها والتي تتلى عليهم، الكفار المشركون تتلى عليهم آيات الله، لا لا النقلية السمعية، نعم يرون آيات الله الكونية، ولا لا نعم، ومع ذلك لا يؤمنون، إذن هؤلاء يستحقون العذاب. في الآية من وجه آخر أسلوب الترغيب والترهيب، من وجه آخر فيها الترغيب والترهيب. أولها صدرها فيه ترغيب في الإيمان، وعجزها فيه ترهيب من الكفر، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، لأنها بمفهومها تدل على أن الرجس مرفوع عن الذين يعقلون. كل الذين يعقلون أي يتدبرون آيات الله ويؤمنون بها، هؤلاء لا يصيبهم عذاب الله تبارك وتعالى، بل تصيبهم رحمته ويصيبهم ثوابه. قال تبارك وتعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل لهم يا محمد، قل لهؤلاء المشركين، انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هؤلاء الذين لا يؤمنون هم المشار إليهم في الجملة السابقة بقوله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. دبل الآن هذا تهديد وتخويف وترهيب للمشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الله تعالى بعد هذا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأن يعتبروا بمن سلف، أن ينظروا نظر اعتبار بمن سبق بمن سلف، وأن ينظروا نظر اعتبار في آيات الله تبارك وتعالى التي تدل على صدق النبي وعلى وحدانية الرب تبارك وتعالى. فإذا نظروا نظر اعتبار بتجرد وإنصاف فإن هذا النظر يوصلهم لهذه الحقيقة، وبالتالي إذا أوصلهم إليها آمنوا بالله وصدقوا نبيه صلى الله عليه وسلم فنجوا من العذاب المشار إليه بقوله ويجعلوا رسالة لله. لماذا؟ لأنهم صاروا حينئذ يعقلون، رحنا قلنا لا يعقلون أي لا يتدبرون آيات الله. فإذا نظروا في هذه الآيات ودلتهم على وحدانية الله وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم فحينئذ صاروا من الذين يعقلون ويكونون من الناجين، ويدخلون في الشق الأول المشار إليه بقوله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بالله، فيكونون ممن آمن. إذن قال الله قل يا محمد لهم انظروا، قال الشيخ أمر بالاعتبار والنظر في آية الله، انظروا نظر اعتبار وتأمل وتدبر وتفكر في آية الله عز وجل السمعية والبصرية، السمعية والمشاهدة، ولا أقول والمحسوسة عموما، أمر بالاعتبار والنظر في آية الله. انظروا أش ماذا في السماوات والأرض، ماذا في السماوات، يعني انظروا ما الذي في السماوات والأرض، انظروا ما الذي، ذلك اسم موصول بمعنى الذي، ومثل ما ذا بعد ما استفهام، ومثل ما ما الموصولة ذا بعد ما استفهام، ذا بعد ما الاستفهام مثل ما الموصولة بمعنى موصول مشترك بعد ما الاستفهام. انظروا ماذا، ما الذي في السماوات والأرض، إذا نظرتم إلى الذي في السماوات والأرض مما ترونه فقط، الذي في السماوات والأرض المقصود الذي الذي يعلونا، الذي في السماوات والأرض المراد الذي هو داخل السماوات، ذلك أمر متعذر لا يمكن النظر فيه نظر اعتبار. إذا المقصود الذي في السماوات أي الذي يعلونا، الذي في العلو مما نراه بيننا وبين السماء من نجوم وسحاب، ومع التأمل فيما ينزل من السماء والتأمل أيضا في المخلوقات الأخرى التي نراها في العلو كالقمر ليلة البدر والشمس إذا ارتفعت وغير ذلك من مخلوقات الله تعالى التي نراها في الجو التي نراها في العلو، فإنها من نظر إليها وتأمل في إشكامها وإتقانها وعجيب صنعها تدله على وحدانية الصانع، لأن هذا الصنع بهذا الإتقان والإشكام والجودة لا يمكن أن يكون من صنم أو وثن أو مخلوق ضعيف من البشر أو غيرهم، هذا لا يكون إلا من الله رب العالمين، من الخالق لهذا الكون كله في السماوات والأرض. ماذا في السماوات وماذا في الأرض. انظروا ما الأشياء التي توجد في الأرض، وهي كثيرة جدا الآيات التي تدل على الله تبارك وتعالى في الأرض، فإنها تدلكم على صدق النبي ووحدانية الله رب العالمين، وعلى صدق دعوته عموما، ومن دعوته وحدانية الله عز وجل. والآيات التي في الأرض لا تحصى، وقد ذكرنا كثيرا من معالمها في غير هذا المجلس، وهي معلومة مشاهدة. إذا المعنى انظروا ما الذي في السماوات والأرض، من ماذا انظروا ما الذي، أي من الآيات الدالة على وحدانية الله. وقد دعاهم الله، ده أسلوب قرآني معروف، دعا الله تبارك وتعالى المشركين في آيات كثيرة إلى التفكر والتدبر في هذه الآيات، في الآيات السماوية والآيات الأرضية، الآيات التي في السماوات مما نرى، والآيات التي في الأرض مما نلامسه ونعيش فيه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفلا ينظرون نظر اعتبار وتأمل، فإن ذلك يدلهم على وحدانية الله تبارك وتعالى. إذن قال انظروا ماذا في السماوات، أي من الآيات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذن أول شيء دعاهم إلى الاعتبار والاستعانة، ثم قال لهم الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم الله. لما دعاهم إلى الاعتبار والاستعاض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ولهذا هنا يستحسن الوقف، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يستحسن الوقف هنا على هذا المعنى الذي سأقرره الآن. إذا الله تعالى قال باسم ادعوهم للنظر، لما ذكر ذلك ثم قال الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم كبر وعناد وجحود، لا تنفعهم الآيات ولا تنفعهم النذر، لا تنفعهم الآيات التي في السماوات ولا والتي في الأرض، لا تنفعهم، أي أنهم لا يعتبرون بها، ولو رأوها وشاهدوها وربما فهموا وعرفوا ووصلوا إلى إحكامها وإتقانها وجودة صنعها، ومع ذلك يمنعهم جحودهم وعلوهم في الأرض ومكابرتهم وعنادهم عن الإيمان، وقد لا يصلون إلى ذلك. إذن شاهد الله تعالى على هذا المعنى الثاني بالكلام، ويكون الكلام مستأنف. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، بمعنى أنها وإن كانت تدل على الله تبارك وتعالى فإنها لا توصل إلى ذلك من كان في قلبه مرض، مش جميع الناس، لا، من كان مريض القلب، من كان معاندا جاحدا فهذا لا تنفعه، لكن من كان صادقا يريد الوصول إلى الحقيقة وأن يتعرف على الله رب العالمين تدله، نعم تدل، لأنها هي في أصلها رأى تدل، هي من حيث هي من شأنها أنها تدل، لكن من كان في قلبه مرض قد لا يستدل بها على المراد، لا يتوصلش بها إلى المراد لما في قلبه من المراد. ولهذا قال ربنا وما تغني الآيات، هذا ما إما نافية، هذا المعنى الأول، وما تغني الآيات بمعنى لا تنفع الآيات، الآيات اللي تكلمنا عليها، والنذر جمع نذير، الرسل الذين يرسلهم الله تعالى لإنذار أقوامهم عن قوم لا يؤمنون. قال الشيخ يعني من قضى الله عليه أنه لا يؤمن، وشكون الذي قضى الله عليه أنه لا يؤمن؟ هو من كان من هذا الصنف الذي تحدثنا عنه، من كان في قلبه جحود ومكابرة وعناد، هذا لا يمكن أن يؤمن، وبالتالي لا تنفعه الآية. فأسبق لنا في الدرس الماضي قول الله تبارك وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، شوف ذلك لا يؤمنون، الشيخ لا يؤمنون، قال هذه ديال وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، هؤلاء كذلك وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون، هم نفس من ذكر في الآية السابقة، هما هادو. أو يجوز أن تكون ما استفهامية ويراد بها النفي، ما استفهامية لكن الاستفهام يتضمن النفي، وما تغني الآيات استفهام، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي أنها لا تغني شيئا، لأن الاستفهام أحيانا رأي يكون مشربا معنى النفي. ما ينفعك هذا بمعنى أنه لا يستعمل الاستفهام ويراد بالنفي لا، ما ينفعك هذا الذي تفعل بمعنى أنه لا ينفعه. ما تغني الآية والنذر أي أنها لا لا تغني. إذا قال ربنا تبارك وتعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ثم قال ربنا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كذلك الاستفهام في قوله فهل ينتظرون استفهام بمعنى النفي، المعنى ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل، هو استفهام لكن الاستفهام قد يقصد به أحيانا بمعنى. لاحظوا معي السياق مزيان، هاد الناس المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليهم الآيات وبين لهم وجه الحق ومع ذلك ما زال كينتظروا، أش كينتظروا هاد الناس؟ لم يؤمنوا بل يصرون على عنادهم وكفرهم. إذا ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون أن يصيبهم مثل ما أصاب من سبقهم؟ واضح الكلام؟ بمعنى حينئذ إذا خطبوا هاد الناس، إذا خطبوا بهذا الاستفهام واضح؟ إذا قيل لهم ما تنتظرون إلا أن يحل بكم العدد، شنو معنى هذا الاستفهام؟ بمعنى رمض قال لكم ما تنتظروا، ما تنتظرون إلا، بمعنى لا تنتظرون إلا أن يحل بكم. ولو كان استفهاما ففيه معنى النفي، واضح المعنى؟ فهل ينتظرون بمعنى ما بقى لهم ما يتسنوا الحجج التي يمكن أن تدلهم على الله قد ألقيت عليهم، قد فهموها، قد عرفوها، قد رأوها. إذا ماذا ينتظرون؟ لا يوجد ما ينتظرون، فهو استفهام لكن فيه النفي، وذلك جاءت إلا بعده. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ واضح؟ إذا شنو معنى الانتظار؟ معنى الانتظار هو تأخير الإيمان، بمعنى أنه ما زالوا مصرين على تكذيبك وإنكار نبوتك، وما زالوا مصرين على شركهم بالله رب العالمين ومبارزتهم له بالمعصية سبحانه وتعالى. فده هو الانتظار، انتظار أنهم لم يؤمنوا، أخروا الإيمان وما زالوا على شركهم وكفرهم وغيرهم. قال الله فهل ينتظرون إلا مثل، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ بمعنى هل هؤلاء الناس ينتظرون أن يقع لهم ما وقع لمن سبقهم من المكذبين؟ هم يعرفون أخبار المكذبين، وصلتهم ولا لا؟ وصلتهم من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، رأى أخبارهم عليه الصلاة والسلام بأخبار المكذبين. إذن هاد الناس لما عرسوا لم يؤمنوا، إذن كأنهم هذا لسان حالهم يترقبون وينتظرون العذاب، بحال إليك يتسنوا العذاب الذي وقع لمن سبق. هذوك اللي من سبق راح ننظرناهم، قلنا اليوم رمان قبلكم لم يؤمنوا فعذبوا، وهم أيضا لم يؤمنوا، إذن أشكي تسنوا كأنهم كيقولوا نحن نريد أن نعذب كما عذب من سبقنا. هذا معنى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، الذين سبقوا من قبلهم. وما هي أيام الذين خلوا من قبلهم؟ أيامهم هي التي ذكر الله تعالى في القرآن أنه وقع عليهم العذاب، أنهم أهلكوا، أنهم عوقبوا. إذن أيام الذين خلوا من قبلهم بمعنى وقائع أيام الذين خلوا من قبلهم، الأيام السابقة أي الوقائع هي الأيام السابقة، وهذه الوقائع هي أنواع العذاب الذي حل بمن سبق. قال الله تعالى، قال الشيخ فهل ينتظرون الآية تهديد، قال لك الآية باب تهديد، واضح المعنى الآن. قال تعالى فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فانتظروا هذا الأمر من باب التهديد ولا لا؟ نعم هو من باب التهديد، إذا كنتم تنتظرون العذاب فتربصوا وارتقبوا فسيقع عليكم كما تنتظرون. فانتظروا أمر تهديد، إني معكم من المنتظرين أي المترقبين للعذاب. وقد سبق مثله في قول الله تعالى فتربصوا إني معكم من المتربصين، نفس المعنى، التربص هو الانتظار، انتظار شيء متوقع. قال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وننجي المؤمنين قرئ بهما ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ثم ننجي ذكر بصيغة المضارع والمراد الماضي وهذا ما يسمى عند أهل العربية بحكاية الحال الماضي بالمضارع فيذكر المضارع لحكاية الحال كما في قوله تبارك وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله مع أن ما يذكره الله في القرآن قد وقع راه وقع في الزمن الماضي ولا لا وزلزلوا حتى قال الرسول والذين فذكر المضارع لحكاية الماضي وتصويره بصورة الحال فكذلك هنا ثم ننجي الأصل أن يرد هنا الماضي أن يقول ثم نجينا رسلنا والذين آمنوا لأن المراد هنا الله تعالى كيخبرنا أن الرسل السابقين الذين بعثوا لأقوامهم ولم يؤمنوا بهم نجاهم الله تعالى ونجى من آمن معهم لما دعا الرسل أقوامهم إلى التوحيد ولم يوحدوا كل نجى الله في الخر لما أراد أن يعذب المكذبين كل الذي نجى الرسل والمؤمنين وعذب المكذبين إذن فالأصل ثم نجى الله الرسل والذين آمنوا واضح فهذا من باب ذكر المضارع لحكاية الحال الماضي لحكاية الماضي كأنك تراه رؤية عين كأنه واقع الآن وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم سينجيهم الله أيضا الآن في الحال لما نزلت الآية كما نجى الرسل والمؤمنين ممن سلف كما نجى الله الرسل والمؤمنين ممن سلف فإنه سينجي رسوله محمدا والمؤمنين في الحال في زمن الحال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا لاحظوا هنا من جهة المعنى ومن جهة الوقت بجوز من جهة المعنى والوقت عندنا جوج الأوجه الوجه الأول اللي مشى عليه الشيخ رحمه الله مخالف لوقف الهبط الذي اعتدناه شنو الوجه اللي مشى عليه الشيخ الوجه الذي مشى عليه الشيخ ابن جزي هو أن نقرأ هكذا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا نقونا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك ننجي المؤمنين إذا نقف عند قوله ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ثم قال لنا الله كذلك واضح الإشارة لإشارة الآيات كذلك أي مثل ذلك الإنجاء الإشارة إشارة الإنجاء المستفاد من ننجي ولا قلنا ننجي تنجية نجى المصدر تنجية لأن لامه ياء فيكون على وزن تفعيلة إذا الشاهد لاحظوا معي المصدر كذلك أي مثل إنجائنا لمن سلف للرسول والذين آمنوا ممن سلف زيد ننجي المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل إنجائنا للرسول ومن سبق ننجي خلينا غير كذلك ننجي هذيك حقا علينا نسوها كذلك ننجي المؤمنين اربطوا هذا الكلام هذا بعضه ببعض شنو المعنى مثل إنجائنا لمن ذكر ننجي المؤمنين كذلك ننجي المؤمنين وضع المعنى إذا هذا على هذا المعنى نقف هنا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا واضح كذلك حقا علينا هذا غير اعتراض بين الجار والمجرور وبين الفعل كذلك ننجي المؤمنين إذا كذلك أي مثل الإنجاء السابق ننجي وضح لكم المعنى وقال لك الشيخ حقا علينا إذا اعتراض بين العامل والمعمول المعمول فين هو كذلك هذا جار ومجرور معمول لأنه متعلق بالفعل وننجي أو ننجي بالقراءتين هو العامل هذا العامل متأخر والمعمول متقدم عليه إذن قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قال الشيخ اعتراض بين العامل ومعموله فين هو العامل المعمول؟ قال لك وهما كذلك وننجي المؤمنين. واضح؟ والمراد بالمؤمنين، لاحظ قد تقول انت صوح المعنى جيد هنا، او بمعنى معنى يجب تامله. قد تقول المشبه به ذكر الله تعالى في جوج، ذكر الرسل الذين امنوا، والمشبه ذكر الله فيه المؤمنين فقط. شوف الاول قال ثم ننجي رسلنا والذين امنوا جوج، وفي المشبه قال كذلك ننجي، ما ذكرش الرسول. الجواب انه داخل في المؤمنين. ننجي المؤمنين اي شو المؤمنين؟ الرسول واصحابه، لانه صار من المؤمنين ولا لا؟ من جنس المؤمنين. نعم هو سيد المتقين امام المؤمنين، لكنه من جنسهم داخل فيهم. اذا ننجي المؤمنين اي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اذا كما نجينا الرسل والذين امنوا معهم من العذاب لما عذبنا الامم السابقه، ننجي محمدا والمؤمنين من العذاب اذا عذبناكم ايها المشركون. اذا فالكلام من باب التهديد، من باب التهديد للمشركين. ومن باب، لاحظوا فيه جوج اشياء، فيه تهديد للمشركين وفيه تطمين للمؤمنين، لان المؤمنين سمعوا ان العذاب سيحل بالمشركين ربما خافوا على انفسهم، يقولوا احنا كنعيشوا معهم، المشركون كنعيشوا معهم في نفس البلد، وربما بعض المشركين دارهم ملتصقة بدار مؤمن، احنا كنعيشوا معهم ويعيشون معنا، فاذا اصابهم الله بالعذاب عملنا معهم، فطمأن الله المؤمنين وهدد الكافرين، فقال للكافرين إننا إذا عذبناكم سنعذبكم وحدكم كما عذبنا من سبق، وقال للمؤمنين إننا سننجيكم كما أنجينا من سبق من المؤمنين فاطمئنوا لن يعمكم العذاب. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، على الوقف للشيخ الهبطي رحمه الله الذي نقرأه ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك. إذن هنا ليس عندنا اعتراض، فالإعراب ما نقولوش حقا علينا اعتراض بين العامل، لا ما عندنا اعتراض بين العامل والمعمول. علاش؟ لأن المعنى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ننجي الرسل، إذن فيكون الإعراب هكذا. شوف ثم ننجي رسلنا هذا مفعول به، والواء رسلنا مفعول به، الواو حرف وصف يكون باب عطف الجمل، والذين مبتدأ، وآمنوا صلة الموصول، وكذلك جر مجرور متعلق محذوف خبر ديال المبتدا، والمعطوف هو الجمله، عطفت جمله خبريه على جمله خبريه. ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك ننجيهم، واضح المعنى؟ ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك ننجيهم، المعنى واضح. اذا الذين، هذا اسم موصول مبتدا، امنوا صله الموصول، وكذلك جر مجرور متعلق محذوف خبر. ويجوز إعراب آخر يكون الذين معطوف على رسلنا في محل نصب يكون كذلك متعلق بالحال، يجوز. نعم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا حال كونهم الذين آمنوا كذلك، أي مثل ذلك، أي مثل الرسل، مثل المشار إليهم وهو الرسل، أو مثل إنجاء الرسل. وحينئذ إذا استأنف حقا علينا فليس هناك اعتراض بين العامل والمعنى، والمعنى واحد في الجملة، المعنى واحد في الجملة، كيختلف غير الإعراب، واضح؟ يختلف الإعراب. لكن في هذا الكلام الثاني لابد من تقدير، حقا علينا ننجي المؤمنين كما أنجينا من سبق، وحدث لدلالة المقام عليه، لأنه لما قال شوف ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك، هذا لمن سلف. وطيب المؤمنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حقهم؟ قال الله حقا علينا، أي لزاما وواجبا علينا، هذا واجب أوجبه الله على نفسه لم يوجب عليه أحد، ننجي المؤمنين، ولاحظ ألف المؤمنين للجنس فتفيد العموم، حق على الله تبارك وتعالى أن ينجي المؤمنين في كل زمان ومكان، ومنهم المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. أليس من المؤمنين؟ منهم، إذن هم داخلون في جنس المؤمنين، فينجيهم الله تبارك وتعالى، حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم قال الله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إلى آخره، نرجع إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلم.